بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية البيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصحها ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصحه ابن حبان والحاكم. باب الفلس، باب التفليس والحجر. التفليس والحجر، هذان الحديثان يأتي عليهما سؤال: ما المناسبة، ما مناسبة هذين الحديثين لباب التفليس والحجر؟ يوضح ذلك أن الحجر نوعان: حجر للفلس وحجر للسفه. ومن الحجر على السفه الحجر على الصغير الذي لم يبلغ، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى قوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، إلى آخره. بهذا تظهر المناسبة. فذكر المؤلف هذين الحديثين لدلالتهما على شيئين أو أمرين من أمارتين من أمارات البلوغ الذي يخرج به من حكم الصبي الصبا والقصور. فيقول ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، يعني عرضت عليه ليخرج للجهاد مع الرجال فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. وكان عمره يوم عرض الأولى 14، عرض عليه يوم الخندق فأجازه. وأخذ العلماء من هذا، أو جمع من العلماء من هذا، أن من أمارات البلوغ بلوغ سن، البلوغ بالسن وهو 15، وهذا هو القول المشهور المعروف عند الحنابلة، ودليلهم هذا الحديث. ومن الفقهاء من يقول إن البلوغ بالسن يكون ببلوغ 18، ولا أذكر لهم دليلا، لكن لعل لهم تعليلا. أما حديث عطية فكذلك، عطية القرظي يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، نعم أحسن الله، يقول: فكان من أنبت قتل لأنه رجل بالغ هو مسؤول، ومن لم ينبت، يعني المراد من أنبت يعني شعر العانة، يقول: فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. أخذ العلماء من هذا أن من أمارات البلوغ الإنبات، إنبات الشعر أو نبات الشعر حول القبل، وهي العانة، ويقال لها الشعرة. وهاتان العلامتان مشتركان أو مشتركتان بين الذكر والأنثى، فكلاهما يثبت بلوغ بالسن 15، وكلاهما يثبت بلوغ بالإنبات. وتختص المرأة، يعني تختص بالحيض، بالحيض، فيحكم لها بالبلوغ إذا حاضت، فهي علامة خاصة لبلوغ الأنثى